من القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. حلقة أعزائي المستمعين نقضيها مع بعض أعمال عازف الناي البارع محمود عفت في ذكرى رحيله. احتل محمود عفت مكانة رفيعة في الحياة الموسيقية المصرية والعربية كعازف بارع على آلة الناي. وقد ألفت مقطوعات موسيقية خصيصاً له لما كان يتمتع به من مهارة فائقة في العزف. وقدم من خلال عزفه لتلك المؤلفات الموسيقية أجزاء صعبة لم نسمعها من قبل. ولتكن البداية من عزف محمود عفت على آلة الناي مع موسيقى موشح ملا الكاسات لمحمد عثمان، ويصاحبه في العزف عازفين على آلتي التشيلو والرق. Thank you. زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع أوتار موسيقية في ذكرى رحيل عازف الناي البارع الراحل محمود عفت. عفت من مواليد مدينة القاهرة في 10 من شهر نوفمبر عام 1935، وكان والده محمد نور موظفا في بنك التسليف. وكان الوالد يتمتع بصوت جميل، وكان محبا للغناء، وسجل عدة اسطوانات لأغاني لحنها له، كل من محمد الأصبجي وكامل الخلعي وأيضا داود حسني. وكان الأخ الأكبر لمحمود عفت عازفا على آلة العود، وعلى يديه تلقى الدروس الأولى له في الموسيقى. وفي المرحلة الثانوية درس عفت في مدرسة السعيدية بالجيزة، وفيها التحق بفريق الموسيقى كعازف لآلة الفلوت، ثم تحولت الهواية من الفلوت إلى الناي. الفترة كانت طاقت في القاهرة ندوات فنية كان يحضرها كبار الموسيقيين أمثال محمد الأصبجي، زكريا أحمد وغيرهم، وكانت تلك الندوات بمثابة المدرسة العملية الأولى التي تدرب فيها محمود عفت. وفي عام 1954 أتم محمود عفت الدراسة الثانوية وأراد الالتحاق بأحد المعاهد الموسيقية. ولكنه اكتشف أنه قد وصل إلى مستوى فني أعلى بكثير من المناهج التي تدرس عزف آلة الناي في المعاهد، نظراً لما اكتسبه من خبرات عملية أثناء مشاركته في الحياة الموسيقية المصرية، فالتحق بكلية التجارة وتخرج فيها عام 62. ومن أداء عازف الناي البارع الراحل محمود عفت مع عازفين على آلات العود، التشيلو والرق، نستمع الآن إلى موسيقى أغنية قولي ولا تخبيش، والتي شدد بها كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم سلامة عام 1945 من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع ذكرى رحيل عازف الناي القدير الفنان محمود عفت. ظل محمود عفت يمارس عزف آلة الناي واكتساب المزيد من الخبرة. ومن الجدير بالذكر هنا أن محمود عفت كان قد اكتسب خبرة في عزف آلة الفلوت من الناحيتين التكنيكية والتعبيرية، فلما تحول لعزف آلة الناي كان للخبرة التي اكتسبها في عزف الفلوت أثر كبير في تميزه في عزف آلة الناي. في 1959 تبلورت خبرات محمود عفت في العزف على آلة الناي، فوضعها في منهج لتعليم العزف على آلة الناي، وبعدها قام بتدريس عزف هذه الآلة الجميلة في المعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات في نفس العام. وفي عام 1967 قام بتعليم عزف آلة الناي في المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، ثم عمل خبيرا لآلة الناي في نفس المعهد. وفي عام 1968 نشر عفت المنهج التعليمي الخاص به للعزف على آلة الناي في كتاب اسماه أصول دراسة الناي. وما زال هذا الكتاب يدرس للآن في المعاهد الموسيقية في مصر والعالم العربي. ومن مؤلفات وعزف محمود عفت نستمع الآن إلى موسيقى العلم والإيمان التي استخدمت كمقدمة موسيقية وختام لبرنامج العلم والإيمان الذي كان يقدمه الدكتور مصطفى محمود في التلفزيون. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع ذكرى عازف الناي الرحل القدير محمود عفت من خلال أوتار موسيقية. محمود عفت كعازف ناي في الكثير من الفرق الموسيقية المختلفة، واستقر به المقام في النهاية مع الفرقة الماسية التي كانت الفرقة الأولى في مصاحبة كبار المطربين والمطربات. وكانت القيادة لهذه الفرقة الماسية لعازف القانون الشهير الراحل أحمد فؤاد حسن. وكان محمود عفت قد استفاد من وجود غمازين على جسم آلة الناي كان قد أضافهما أحد كبار العازفين من قبل على آلة الناي، وأدى ذلك إلى اتساع المساحة الصوتية لهذه الآلة. أعزائي المستمعين، وفي عام 1980 كتب المؤلف المصري الراحل الفنان عطية شرارة كونشيرتو للناي وأهداه إلى محمود عفت الذي عزفه ببراعة واضحة. ومؤلفات الكونشيرتو المنفرد يحرص فيها المؤلف على إظهار براعة العازف المنفرد من الناحيتين التكنيكية والتعبيرية. في 27 من شهر نوفمبر عام 1994 رحل عن عالمنا محمود عفت، تاركا لنا تراثا غنيا من تسجيلات عزفه سواء في الإذاعة أو في التلفزيون. نختتم هذه الباقة من عزف العازف الرائع البارع محمود عفت على آلة الناي، ونستمع إلى الحركة الثالثة من كونشيرتو الناي لعطية شرارة. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، والتي خصصناها لذكرى رحيل عازف الناي الشهير الراحل محمود عفت. من خلالها مجموعة من أروع ما قدم من خلال عزفه على آلة الناي. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.